أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الطهارة بفتح الطاء، الطهارة. لماذا نبه على أنها بفتح الطاء؟ لأن الفقهاء يتكلمون بكلمة أخرى مشابهة لهذه في الخط لكنها مختلفة في النطق، فيقولون الطهارة. الطهارة عند الفقهاء معناها بقية ما يتطهر به، يعني ما يفضل بعد ما الإنسان يتطهر يسمونه طهارة. يبقى بفتح الطاء بخلاف التي بضم الطاء. قال: بفتح الطاء وهي شرعا. دخل مباشرة على التعريف الشرعي وترك التعريف اللغوي. والطهارة في اللغة هي النظافة، هي النظافة والنزاهة من الأقذار، النظافة. قال: وهي شرعا. الأصل إن هو يعبر ويقول اصطلاحا، لكنه عدل وقال شرعا. كلمة اصطلاحا يعني في اتفاق الفقهاء، أما كلمة شرعا مكان كلمة اصطلاحا فهذا يفعلونه في الفقه فقط، ذلك أن الألفاظ المستعملة في الفقه غالبها من وضع الشارع. فالطهارة التي معناها كذا وكذا، سمأتي معنى الآن، الذي حددها هو الشارع. الصلاة كما سأتي معنى أيضا، الذي حدد حقيقتها هو الشارع. فلأنها متلقاة من الشارع من الله ورسوله سمى ذلك شرع بدل كلمة إيه؟ اصطلاحا. قالوا: أو لأنهم حملة الشرع. الفقهاء هم حملة الشرع، فلذلك يعبرون بكلمة شرعا. يبقى كلمة شرعا مكان كلمة اصطلاحا نجدها في الفقه ولا نجدها في بقية العلوم لهذين السببين: أن الألفاظ المستعملة في الفقه متلقاة من الشارع، والسبب الثاني لأن الفقهاء حملة الشريعة. قال: وهي يعني الطهارة شرعا فعل ما يتوقف عليه إباحة، فعل ما يتوقف عليه إباحة، يعني ما يترتب عليه إباحة. إنه لا يباح للإنسان أن يباشر أشياء عينها وحددها الشرع إلا بفعل هذه الطهارة، فعل ما يتوقف عليه إباحة. ومعنى هذا أنه بيشير إلى الفرض، ما إذا الإنسان أراد أن يفعله فمن الفرض عليه والواجب أن يتطهر. قال: كالغسلة الأولى. الغسلة الأولى في الوضوء هي إيه؟ هي فريضة. الغسلة الثانية والغسلة الثالثة نافلة. فيقول الغسلة الأولى في الطهارة، سواء كان مثلا عن الحدث مثل الوضوء والغسل، أو مثلا عن النجس يغسل شيئا متنجسا فيغسله المرة الأولى، هذه فرض، يبقى هذه يسمى إيه؟ تسمى طهارة. ولا يباح له أن يصلي أو يطوف بالبيت مثلا إلا إذا فعل هذه الغسلة الأولى. قال: والتيمم. والتيمم، تيمم أيضا بالتراب يتوقف عليه إباحة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي عند فقد الماء إلا إذا تيمم طالما أن التراب متوفر له. ففعله للتيمم هو أيضا إيه؟ طهارة. وإباحة الصلاة والطواف ومس المصحف متوقفة على الإيه؟ على الطهارة، المتوقفة على التيمم. يبقى إذن الغسلة الأولى تسمى طهارة، التيمم يسمى طهارة. قال: أو ثواب مجرد، فعل ما يتوقف عليه ثواب مجرد، ثواب مجرد، يعني لا يطلب من الإنسان أن يفعله ولا بد، لكن إذا رغب في الثواب فعله. إذا فعل هذه الطهارة يترتب على ذلك أن يثاب. قال: كالغسلة الثانية والثالث، غسلة الثانية في الأحداث الوضوء والغسل وهكذا، الغسلة الثانية في النجاسة غير المغلظة، فالثانية والثالثة هذه الغسلات هي سنة، إذا فعلها الإنسان يترتب على ذلك ثواب، هذه أيضا تسمى طهارة. إذا صار للطهارة إطلاقان، إطلاق مع الفرض وإطلاق مع النفل، إطلاق مع الفرض وإطلاق مع النفل، إطلاقان أيضا من ناحية أخرى، إطلاق من ناحية الماء وإطلاق من ناحية التراب. قال: كالغسلة الثانية والثالثة، يترتب عليهما ثواب مجرد، لكن هل يتوقف عليهما إباحة؟ لا، يباح للإنسان أن يباشر الصلاة بالوضوء الذي غسل فيه مرة واحدة، لا يحتاج للثانية ولا الثالثة، لكن يتوقف الثواب على الغسلة الثانية والثالثة، إذا فعلها يثاب. كالغسلة الثانية والثالثة والغسل والوضوء المسنونين، الغسل والوضوء المسنونين، مثلا أن يغتسل لحضور العيد، أن يغتسل لحضور الجمعة، أو الوضوء المسنون، أن يتوضأ مثلا ليفعل شيئا خلاف الإيه؟ خلاف الثلاثة أشياء التي ذكرناها، يتوضأ لحضور مجلس علم مثلا، تمام؟ فهذا كله إيه؟ غسل ووضوء مسنونان، الغسل والوضوء المسنونين. إذن هذه هي الطهارة في الشرع، أن يفعل الإنسان ما يتوقف عليه إباحة أو ما يترتب عليه ثواب مجرد، أو ما يترتب عليه ثواب إيه؟ ثواب مجرد. فهذه هي الإيه؟ هي الطهارة. قال الناظم رحمه الله: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغيرا إطلاق الاسم غيرا. قال الشارح رحمه الله: قوله وإنما يصح تطهير بما أطلق، أي بماء مطلق، بما أطلق، أصلها بماء أطلق، بماء أطلق. فما هنا هي قصر لكلمة ماء، لكلمة ماء، دعاه إلى ذلك الضرورة في الإيه؟ في الوزن الشعري. وإنما يصح تطهير بماء أطلق، أي بماء مطلق، الماء المطلق بأنواعه السبعة المعروفة التي يجمعها قولهم ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. ما نزل من السماء زي الثلج والبرد والمطر، وما نبع من الأرض مثل ماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البحر وهكذا. بماء مطلق، وهو المطلق ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم، ما يطلق عليه اسم ماء، يعني ما يكتفي الناس في تعريفه بكلمة ماء، هكذا مطلقة لا قيد معها، لا صفة لها، لا إضافة إليها، يقولون كلمة ماء فيتعارفون فيما بينهم عليه بهذا اللفظ فقط دون أي إضافة إليه، كلمة ماء فقط. فيأتي الحقيقة التي يطلق عليها اسم ماء في أذهانهم جميعا لا يختلفون في ذلك، فلهذا يقولون إيه؟ ماء مطلق. ما معنى كلمة مطلق؟ مطلق يعني مرسل عن قيد، يعني ليس معه أي قيد يقيده. قال ما يطلق عليه اسم ماء بلا قيد لازم. طبعا هو الأصل بلا قيد لازم ولا قيد منفك، لكن جرت العادة أن الناس يضيفون الماء إلى مصدره، مثلا فيقولون ماء البحر، ماء النهر، ماء العين، ماء المطر، هذه إضافة يضيفها الناس أحيانا، ليست قيدا، ليست قيدا، تمام، بدليل استغنائهم عنها أحيانا، لكن بعضهم يسميه قيد منفك، قيد منفك يعني يأتي أحيانا ولا يأتي أحيانا، ليس قيدا لازما دائما في الماء، بحيث لو تخلف فإن الناس يعيبون على متكلم به. لو قال مثلا ماء فقل هذا ماء بحر، قل ماء بحر ولا تقل ماء فقط، لا، لا يقول الناس هذا، الناس يقبلون منك أن تقول ماء ويقبلون منك أن تقول ماء البحر وهكذا. قال بلا قيد لازم، يبقى احنا عندنا القيد نوعان، قيد لازم وقيد غير لازم يسمونه قيد منفك. فلو كان القيد منفك كمثل كلمة ماء بئر، ماء بحر، ماء عين، ها، ماء عذب، ماء مالح، ها، ماء مالح، خلاص يبقى ده اسمه قيد منفك، لا يؤثر غيابه ولا يفيد حضوره شيئا زائدا عن حقيقة الماء. أما القيد اللازم فيضر، القيد اللازم يضر، تمام. القيد اللازم كمثل مثلا أن يكون هناك مثلا وصف، الماء دافق، ماء دافق، بأن هذا المني، هذا المني، كما قال تعالى خلق من ماء دافق، تمام. أو مثلا يكون فيه ألف ولام العهد، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال إذا رأت الماء، الماء هنا اللي هو الماء المعهود في هذه الحالة وهو المني. أو الإضافة مثل ماء الورد، ماء الورد، فهذه كلها إيه؟ هذا كله قيد لازم. فإن كان مقيدا بقيد لازم لا بد من ذكره وإلا لا يعرفه الناس، فهذا ليس ماء مطلق، إنما كلامنا هنا عن الماء المطلق، واضح؟ قال بأي صفة كان، يعني ربما يكون مثلا الماء له صفة معينة من طعم، مثل الماء حلو إذا كان من النهر، وماء مالح إذا كان من البحر، أو مثلا من اللون، هناك ماء لونه أبيض وماء لونه أصفر، ورب من الريح، من ناحية الريح، صفة من ناحية الريح، هذا له رائحة طيبة وهذا لا رائحة له، وهذا له رائحة غير طيبة وهكذا، يعني الماء له إيه؟ روائح. قال بأي صفة كان، طالما أن الناس يطلقون عليه اسم ماء هكذا مطلقا دون قيد أو شرط، فإنه يصح التطهير به، يصح التطهير به، وإنما يصح تطهير بماء أطلق طالما كان مطلق على أي صفة كان. قال ولو طلى، ولو طلى يعني ولو كان هذا الماء طلى، الماء النازل من السماء ينزل على شكلين، على شكل قوي شديد هذا يسمونه وابل، وعلى شكل رذاذ خفيف يسمونه الطل، وهو الذي ذكر الله تبارك وتعالى، قال فإن لم يصبها وابل أي مطر شديد فطل، يعني رذاذ خفيف. يقول حتى لو كان طلا، لو كان رذاذا أو مطرا خفيفا فهو أيضا يسمى إيه؟ يسمى ماء. قال فما في كلامه بالقصر للضرورة، يعني أصلها ماء لكن قال ماء لضرورة الإيه؟ الشعر. قال فلا يصح التطهير بغير الماء من المائعات. المائعات غير الماء مثل مثلا الزيت، مثل مثلا الجاز، ها وهكذا، أي شيء مائع ها لا يمكن التطهير به. وكذلك ما يطلق عليه اسم ماء مقيدا بقيد اللازم. قال كماء الورد، كماء الورد. ولذلك الصواب هنا ان احنا نقول ايه؟ وكماء الورد، لان ماء الورد ليس من المائعات التي تخالف الايه الماء، انما هو ماء لكنه ايه؟ لكنه قيد بقيد لازم. نعم، فيكون صواب الكلمة فلا يصح التطهير بغير الماء من المائعات، إشارة إلى الزيت، إشارة إلى العسل، ها إشارة إلى الخل، هذه الأشياء. تمام. قال وكماء الورد ولا بماء مقيد بقيد لازم كالمختلط بزعفران. وكماء الورد، ماء الورد هو ماء، وماء الزعفران هو ماء لكنه إيه؟ اختلط بغيره حتى صار لا يطلق عليه اسم ماء مجردا، إنما يقال فيه ماء ورد، ماء زعفران، وهكذا ماء ورد. بحيث لو أنك طلب إليك أن تأتي بماء، أتيت بماء ورد تعاب وتلام. إذا قيل لك ائتي بماء فأتيت بماء زعفران تعاب وتلام ولا تعد ممتثلا للكلام، لأن هذا يختلف في العادات ويختلف في الأعراف عن هذا تماما. هذا يستعمل لكذا، وإنما طلب كماء مثلا للشرب، وإن أراد ماء ورد سيقول لك هات ماء ورد، وإن هو قال لك هات ماء وأتيته بماء فقال لك أين ماء الورد الذي طلبته، هل هذا ماء ورد؟ أنا لي الحج عليه، أقول له وهل طلبت ماء ورد؟ أنت قلت هات ماء فأتيتك بماء، إذا أردت ماء ورد بعد ذلك أطلب مني ماء ورد، وهكذا. تجد هذه مسائل مستقرة عند الناس. تمام. قال فلا يرفع حدثا، معنى كلمة لا يصح التطهير به معناه أنه لا يرفع الحدث، فمن كان عليه حدث أصغر أو أوسط أو أكبر، إن كان غير متوضئ أو إن كان جنبا أو إن كانت حائضة، هؤلاء أصحاب أحداث. إن كان به هذا الحدث واغتسل أو توضأ بهذا الماء المائع أو ماء فيه قيد اللازم وهو ماء الورد ماء الزعفران، لا يحصل له قصده فلم يتطهر، لا يسمى وضوء، لا يسمى غسل، لا يسمى متطهرة. تمام. فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، لا يزيل نجسا. ما معنى لا يزيل النجس؟ يعني إن كانت النجاسة موجودة أو إن كان أثر النجاسة موجودة، لأن ممكن يكون في عين للنجاسة مثل مثلا العذرة أو الخراء عزك الله، يبقى له عين موجودة. وإما مثلا أنه إيه؟ أنه بول ذهبت رائحته نتيجة الوقت، فهنا نجاسة عينية أراها، والبول الذي انقطعت رائحته هذه نجاسة حكمية أعلم أنها موجودة. فإذا غسلتها مثلا بالشاي، غسلتها بالزيت، غسلتها بمائع أو غسلتها بماء ورد مقيد بقيد لازم، هذا لا يجعلها طاهرة حتى ولو أذهب عين النجاسة فلم أعد أراها، فإنها شرعا لا تزال نجسة متنجسة، لا بد من غسلها بماء إيه؟ مطلق، لا بد من غسلها بماء مطلق. قال فلا يرفع حدث ولا يزيل نجس ولا يستعمل في طهر غيرهما. ما هو الطهر غير الحدث وغير إزالة النجاس؟ مثل تجديد الوضوء كما قلنا الآن، مثل الغسل والوضوء المسنونين وهكذا. هذه الأغراض والأهداف كلها لا تتحصل لمن فعلها بوسيلة لم يحددها الشرع. الشرع حدد الوسيلة وهو الماء المطلق. أنت أتيت بغير الماء من المائعات زيت وخلافه، أو أتيت بماء ليس مطلقا وإنما فيه قيد لازم، ماء ورد ماء زعفران، فهذا يحكم الشرع بأنه إيه؟ بأنه ليس بتطهير، لا يتطهر به. قال: وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل. قوله لا مستعمل أي فلا يصح التطهير به، لا يصح التطهير به، الماء المستعمل لا يصح التطهير به. نعم هو في نفسه طاهر، هو طاهر، لو وقع على البدن لا ينجسك، لو وقع على الثوب لا ينجس الثوب، لو وقع في المكان لا ينجس المكان، لكنه لا يستعمل في إزالة الحدث ولا يستعمل في إزالة الخبث. يجوز استعماله في غير ذلك، يجوز استعماله في الشرب للحيوان مثلا أو للإنسان إذا لم تعاف نفسه، يجوز مثلا الطبخ به وهكذا، ويكون مكروها من نواحي أخرى، لكن لا يصير الشيء بمثل هذه المثابة، لا يصح التطهير به، لا يزيل الخبث ولا لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث. قال: فلا يصح التطهير به. قال: والمراد بالمستعمل ما هو المستعمل؟ قال: ما رفع حدث، يعني ما سبق لك أن استعملته في الوضوء أو الغسل، أو أزال نجاسة، أنت استعملته في إزالة الخبث. إذا استعملته في رفع الحدث أو استعملته في إزالة النجاس لا تعد إليه مرة أخرى فتستعمله، سبق لك استعماله مرة سابقة. العلماء أضافوا إلى ذلك مسألة أخرى وقالوا أعم من ذلك أن نقول ما أدي به ما لا بد منه، ما أدي به ما لا بد منه، يدخل فيها أنه لا بد من رفع الحدث ولا بد من إزالة النجس، ويدخل فيها أيضا لا بد من أن نوضئ الصبية الصغيرة في الطواف للحج مثلا، تمام، رغم أن هذا ليس بفرض عليه لأنه ليس مكلفا، لكن لا بد من وضوئه للطواف، لا بد من وضوئه للصلاة، فلكي يدخل فيه الصور مثل هذه قالوا بدل ما نعبر ونقول ما استعمل في فرض الطهارة أو ما استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، نقول ما استعمل فيما لا بد منه، فيدخل في هذه المسألة ما رفع حدث أو أزال نجس أو إيه أو أدي به ما لا بد منه كوضوء الصبي مثلا للطواف. قال: ما رفع حدثا أو أزال نجس وهو قليل، وهو قليل يعني أضاف كلمة قليل كشرط، وهو قليل. أما إذا كان مثلا ماء كثير كماء البحر، ماء كثير وهيأتي معنا تحديد الكسرة بأنها قلتان فأكثر 216 لتر تقريبا، واستعملته في الوضوء الباقي صحيح ليس فيه شيء، الباقي ماء لا يقال فيه مستعمل. إذا غسلت فيه نجاسة وهو قليل لا يتأثر بالنجاسة، يتأثر بالنجاسة، تمام؟ ويشترط في ذلك أيضا أنه ينفصل عن العضو، الماء لا يسمى مستعملا إلا بعد أن ينفصل عن العضو، لابد وأن ينفصل عن العضو. لكن طالما كان مترددا على عضوك تذهب به وتجيء تدلك به العضو فإنه إيه؟ فإنه ماء مطلق. قال: ما رفع حدث أو أزال نجاسة وهو قليل. طب لماذا لا يصح أن نستعمل الماء المستعمل في هذا لرفع الحدث وإزالة النجس؟ قال: لأنه غير مطلق، وإحنا قلنا فيما سبق لا يصح التطهير إلا بالماء المطلق. إذن الخلاصة: الماء المستعمل فيما لا بد منه من طهارة، لا بد من إيه؟ لا بد فيما لا بد منه لا يصح التطهير به، هو طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره. ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير. قوله ولا بما بطاهر إلى آخره، أي ولا يصح التطهير بالماء الذي تغير بطاهر مخالط للماء بأن سرى فيه بحيث لا يمكن فصله منه. الأشياء التي تقع في المياه نوعان، إما أن تخالطها وتمتزج فيها بحيث لا يمكن فصل الماء عنها ولا فصلها عن الماء، هذا يسمى مخالط. وإما شيء وقع في الماء يصح أن أمد يدي فأنتزعه وأستخرجه من الماء وأفصله عن الماء، في هذه الحالة يسمى مجاور. يبقى الأشياء التي تقع في الماء إما أن تكون مخالطة وإما أن تكون مجاورة. ما الفرق بين المخالط والمجاور؟ المخالط يمتزج بالماء امتزاج الماء والشاي لا يمكن فصلهما، امتزاج الماء والزعفران لا يمكن فصلهما، امتزاج الماء وهكذا، أي شيء يضاف إلى الماء يخالط الماء بحيث إنه يمتزج بالماء ولا يمكن فصله عن الماء هذا يسمى إيه؟ مخالط. والماء يسمى إيه؟ متغير بمخالط، متغير بمخالط. وسأتي معنا متغير بإيه؟ بمجاور. الآن قال ولا بما بطاهر مخالط تغير، يعني هذا الماء الذي تغير بشيء خالطه لا يصح التطهير به، لا يستعمل مطهرا، لا يستعمل إيه؟ مطهرا. قال وقوله تغيرا بالنصب مفعولا مطلقا، مفعول مطلق اللي هو مصدر كلمة تغير، تغير تغيرا، تقدم تقدما، هذا اسمه مفعول إيه؟ مفعول مطلق، بيذكر في الجملة الفعلية علشان إما نأكد به معنى الفعل أو نبين نوعه أو نبين عدده، تمام؟ فهو هنا جاء لتأكيد معنى الفعل تغير تغيرا، تغير يعني فعلا تغير، تحقق تغيره. قال ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير. وقوله إطلاق الاسم بالنصب مفعولا لغير آخر البيت، أي تغيرا غير إطلاق اسم الماء عليه بأن أحدث له اسما آخر، يعني هو اضطر هنا إلى تقديم المفعول وتأخير الفعل حتى ينتظم له البيت، فقال تغيرا إطلاق الاسم غير. وأصلها إيه؟ غير إطلاق الاسم، غير بمعنى منع، منع إطلاق الاسم. فهذا الشيء الذي وقع في الماء امتزج به وغيره تغيرا شديدا لدرجة أن الناظر فيه الرائي له لا يمكنه أن يطلق اسم الماء على ذلك الشيء. لماذا؟ يقول لك خالطته هذه الأشياء كلها، لا يمكن أن نسميه ماء بعد الآن، لا يمكن أن نسميه ماء بعد الآن. ولذلك قال أي تغير غير يعني منع إطلاق اسم الماء عليه بأن أحدث له اسما آخر، ومنع إطلاق اسم الماء عليه، منع إطلاق اسم الماء عليه. إذا سألت واحد تاني الثالث الرابع العاشر مئة هل هذا ماء؟ أقول لك لا، لا ليس ماء. طب لماذا؟ يقول يعني ألم تره اختلط به غيره حتى منع أن يطلق عليه اسم ماء، لا يطلق على مثل هذا اسم ماء، فهذا لا يصح أيضا التطهير به. يبقى يصح التطهير بالمطلق، لا يصح التطهير بالمستعمل، لا يصح التطهير بإيه؟ بماء خالطه شيء طاهر لكن أدى إلى إيه؟ إلى منع إطلاق اسم الماء عليه. نحن الآن نتكلم عما خالطه طاهر، فالشيء الذي وقع في الماء هو طاهر، ما قال أحد بنجاسته، لكنه صيره خارج دائرة إطلاق اسم الماء المطلق عليه. قال في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه. قوله في طعمه أو ريحه أو لونه أي بأن كان التغير في أحد أوصافه الثلاثة. التغير نوعان: تغير في أحد الأوصاف الثلاثة وهي اللون والطعم والريح، أو تغير في غير ذلك. التغير في غير ذلك لا يؤثر، أما التغير في الطعم وفي اللون وفي الريح فهذا الذي يؤثر. قال بأن كان التغير في أحد أوصافه الثلاثة وهي الطعم والريح واللون. قال فيكفي وجود التغير في أحدها، فيكفي وجود التغير في أحدها ولا يشترط اجتماعها، يعني لا يشترط أن الطعم يتغير والريح يتغير واللون يتغير كلها معا، لا، إذا تغير واحد منها أثر. ولذلك كان التعبير في البيت في طعمه أو ريحه أو لونه أو هذه للإيه؟ للتنويع، أو حرف عطف يستعمل للإيه؟ للتنويع. قال فخرج ما لم يتغير أصلا، ما لم يتغير ويصح إطلاق اسم الماء عليه، هذا نسميه ماء مطلق، فيصح التطهير به، يصح التطهير به. قال خرج أيضا أو تغير غير أوصافه الثلاثة، إذا لم يتغير الطعم ولم يتغير اللون ولم تتغير الرائحة لكن تغير شيء آخر، يقول لك لا بأس، لا بأس، يصح أيضا التطهير به. مثل ماذا؟ قال كالمسخن الذي وضعته على النار، والمبرد الذي وضعته في الثلاجة، هذا تغير، تغير لكن في غير أوصافه الثلاثة، كالمسخن والمبرد. قال والمتغير لا بمخالط، والمتغير لا بمخالط، بمعنى أن التغير كان بسبب شيء آخر غير المخالط. يبقى نحن حينما نقول الماء المتغير بمخالط غير أحد أوصافه الثلاثة من طعم أو لون أو ريح، فهنا نضع شروطا، ما عدا هذه الشروط لا يدخل معنا. فمثلا لما نقول بمخالط يخرج المجاور، هذا شيء آخر. وإذا قلنا غير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح، فلو تغير شيء غيرها لا بأس به، يصح التطهير به. يبقى ما الذي لا يصح التطهير به؟ المخالط الذي تغير أحد أوصافه الثلاثة تغيرا منع إطلاق اسم الماء عليه. قال والمتغير، خرج هذا أيضا، والمتغير لا بمخالط إنما بإيه؟ بمجاور، كالمتغير بريح جيفة على الشط، ماء اكتسب رائحة من أثر جيفة لحيوان مات وألقاه الناس على الشاطئ، أو حتى بوجود قارورة رائحة أو مسك إلى جواره، هذه الرائحة غلبت على الماء، لكنها لم تمتزج به، لم تخالطه، إنما هي موجودة، حمل الهواء بعض الرائحة الطيبة من القارورة أو الرائحة النتنة من الجيفة وعممها على الهواء الموجود، ومن ضمن في الهواء دخلت في الماء، هذا مخالط؟ هل الجيفة خالطت الماء؟ هل القارورة فيها المسك خالطت الماء؟ لم تخالطه، إنما أثرت فيه عن طريق الجوار، عن طريق الجوار. في هذه الحالة نقول هو طاهر، مطهر، يجوز استعماله، يصح التطهير به. نعم. قال كالمتغير بريح جيفة على الشط أو بطول المكث، الماء وقف في مقره فترة طويلة فتغير بطول وقوفه، لم يخالطه شيء، في هذه الحالة تغير ليس تغيره بمخالط، لم يكن تغيره نتيجة مخالط. قال فإن الماء في هذه كلها يكون طهورا. نجمعها مرة أخرى، الماء الذي تغير غير أحد أوصافه الثلاثة طهور، الماء الذي لم يتغير أصلا طهور، الماء الذي تغير بمجاور ليس بمخالط أو تغير بطول المكث طهور. هذه المياه كلها إيه؟ هذه الأنواع كلها طهورة. ما معنى طهور؟ طهور فعول من طهرة، يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال ويمكن استغناؤه بصونه، وقوله ويمكن استغناؤه بصونه معناه أنه يشترط في التغير بالمخالط أن يكون ذلك المخالط مما يمكن استغناء الماء عنه بصونه عن مخالطته، مما يمكن استغناء الماء عنه بصونه عن مخالطته، يعني بإمكاننا أن نفصله عن الماء والماء يستغني عنه، والماء يستغني عنه. قال كالكافور الرخو والزعفران، بخلاف ما لا يمكن صون الماء عنه كما في مقر الماء وممره، كما ما في مقر الماء وممره، لعلي هنا كلمة ماء ساقطة، كما كما في مقر كل شيء يكون في مقر الماء وممره، فإنه لا يضر التغير به، لا يضر التغير به. مثلا تغير الماء بالطين، هل الماء يستغني عن الطين؟ تغير الماء بورق الشجر، هل يستغني الماء عن ورق الشجر؟ لا يستغني. يبقى إذن هنا ويمكن استغناؤه بصونه، ويمكن استغناؤه بصونه. فأما إذا كان الشيء موجودا في مقر الماء أو موجودا في ممر الماء، المقر اللي هو المكان الذي يستقر فيه باطن البحيرة مثلا، وممره يعني المجرى عن الشاطئ في اليمين وفي اليسار مجرى الماء، قال فإنه لا يضر التغير به. ثم ضرب مثالا قال كالقدح المطلي بالقطران، قدح مصبوغ بالقطران، مطلي بالإيه؟ مدهون بالقطران. قال فإنه لا يضر تغير الماء بذلك القطران. هذا ترجيح الشيخ ابن حجر رحمه الله، والإمام الرملي يقول بل يضر. تمام. قال فإنه لا يضر تغير الماء بذلك الإيه؟ بذلك القطران، لأن القطران هنا هيخالط لكن يعفى إيه؟ يعفى عنه، لأنهم كانوا في القرب بيدهنوا باطنها بالإيه؟ بالقطران، وهي جديدة لأجل أن يصلحوها فيضعوا فيها الماء فلا يخرج الإيه؟ الماء منها. قال واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي. قوله واستثني أي مما يضر، تغييرا حصل بشيء من الأربعة المذكورة. يبقى إذن التغير بمخالط يمنع إطلاق اسم الماء في هذه الأشياء الثلاثة، الطعم واللون والرائحة، يضر. استثني مما يضر هذه الأشياء الأربعة، معناها أنها إيه؟ أنها الماء معها طاهر مطهر لا يضر. ما هي الأشياء؟ قال بعود صلب أو ورق أو طحلب أو ترب أو تربي. قوله بعود صلب أي شديد بحيث لا ينفصل منه شيء في الماء، لأن التغير به تغير بمجاور والتغير به لا يضر. عود وقع في الماء، عود وقع في الماء، عود من أعواد المسك، من أعواد الرائحة، من الأعواد التي تحمل رائحة، لكن لم ينفصل منه شيء ويخالط الماء، في هذه الحالة يمكنني فصله. لم يسر منه شيء في الماء بحيث إنه يمتزج بالماء ويخالطه، هنا يسمى مجاور، رفعته بيدي من الماء. قال في هذه الحالة التغير به لا يضر، والمراد بالمجاور ما يمكن فصله من الماء، كالعود، كالعود والأترج والدهن. الأترج اللي هو الثمرة عموما، ثمرة مثل ثمرة التفاح، لكن المقصود منها هنا لو ثمرة وقعت في الماء، وفرضنا هذه الثمرة لشكلها طعم ولها رائحة ولها لون، لكن لم ينفصل شيء من ذلك فيختلط بالماء، فيعتبر إيه؟ يعتبر مجاور ولا يعتبر مخالط. والدهن كذلك لا يمتزج بالماء، الدهن من خصائصه أنه لا يمتزج بالماء. قوله أو ورق، وهو ورق الإيه؟ ورق الشجر. ورق الشجر إذا وقع في الماء، ورق الشجر لا ينفصل منه عادة شيء ولا إيه؟ ولا يؤثر في الماء، فهو أيضا مجاور. قال أي إن تناثر بنفسه فلا يضر التغير به، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، يعني يسامح فيه لعموم البلوى به، لعموم البلوى به، فإنه لا يمكن صون الماء عنه. لا يمكننا مثلا تغطية البحار، ولا يمكننا تغطية الأنهار، ولا يمكننا تغطية مجاري المياه عن الأشجار. الأشجار لا شك موجودة في هذا المكان، والهواء يحمل أشياءها ومن ضمن ذلك الورق ويضعه في الماء، لكن سومح في مسألة أن يتناثر بنفسه. إذا جاء به أحد ونثره فيه قصد فإن الله تعالى يعامله في ذلك بنقيض قصد، هو مسامح فيه إن وقع، أما إذا أوقعه فيه، أما إن نثره وطرحه فيه فإنه إيه؟ فإنه يضر التغير به. قال لا يمكن صون الماء عن كالطحلب، لا يمكن صون الماء عن الطحلب، وهو نبت أخضر يعلو فوق الماء، يسميه بعض الناس الريم، طبقة خضراء تعلو الماء من طول الإيه؟ من طول المكث. قال الجرهدي في شرحه وهو البليسنة، أي بلغة الجبال. يبقى إذن هنا إذا أسقطه الإنسان بنفسه يضر ورق الشجر، وإذا لم يسقطه بنفسه صار مثل الطحلب ومثل المطر ومثل الطين وهكذا، لا يمكن صون الماء عنه. وكالتراب، قال أو تربي، أي تراب طهور. وقيل ولو مستعمل، ولو كان تراب مستعمل، هو تراب، تراب طاهر، يبقى هنا تراب طهور أو تراب إيه؟ مستعمل. تراب المستعمل هو الذي استعمل في إيه؟ في إزالة في في في التيمم، في التيمم، وانفصل عن الإيه؟ عن العضو. قال وإن طرح فيه، هذه المسألة تختلف عن مسألة الورق. الورق قلنا إن تناثر بنفسه فلا يضر، وإن نثرته قصد يضر. أما التراب فلا يضر، سواء وضعته فيه بنفسك قصدا أو إيه؟ أو وقع فيه وطرح، أو وقع فيه وإيه؟ وحملته الريح إليه. تراب طهور وإن طرح فيه فلا يضر تغيره به. لماذا؟ قال لأن تغيره به مجرد كدورة، مجرد إيه؟ كدورة، يعني عبارة عن تكدير، تعكير للماء، ثم بعد قليل يصفو الماء، يستقر التراب في الأرض ويعلو الإيه؟ ويعلو الصفاء الماء. قال لأن تغيره به مجرد كدورة، وهي لا تسلب الطهورية، الكدورة لا تسلب الطهورية، بل كما قلنا سريعا ما تستقر في القاع ويبقى المكان إيه؟ صافيا. قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. هنا أنشأ يتكلم عن نوع رابع من أنواع الماء، اتكلم في الأول عن الماء المطلق، اتكلم بعد كده عن الماء المستعمل، الثالث اتكلم عن الماء الطاهر الذي خالطه، طاهر تغير به حتى أطلق خرج عن إطلاق اسم الماء عليه، وهنا يتكلم عن الماء الإيه؟ الماء الذي حلته نجاسة. ما معنى حلته نجاسة؟ يعني الماء المتنجس، ويعبرون عنه أحيانا بالماء النجس، وإن كان المتنجس أفضل، لأن الله عز وجل خلق الماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وإنما تنجس بعد ذلك. قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. قوله ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة، أي فلا يصح التطهير به، كما لا يصح التطهير بالمستعمل، ولا يصح التطهير بالمخالط بالوصف الذي قلنا عنه، كذلك لا يصح التطهير بالماء المتنجس. حلته عين نجاسة وهو بدون القلة، قوله وهو أي والحال أنه دون القلتين وإن كان جاريا، طالما كان بهذا القدر فإنه إذا وقعت فيه نجاسة صار متنجسا دون القلتين، دون القلتين. لو كان قلتان فأكثر الحكم يتغير، الحكم يتغير، سيأتي معنا هذا التفصيل. قال واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل. قوله واستثني أي من قوله حلته عين نجاسة، يعني هذه الأشياء التي سيذكرها الآن من المستثنيات هي نجاسة، ولكن نجاسة عفى عنها الشرع. فيقول لك إذا وقعت نجاسة في الماء وهو دون القلتين فإنها تنجسه، إلا إذا كانت هذه النجاسة كذا وكذا فإنها وإن كانت نجاسة فإن الشرع عفى عنها، فإنها وإن كانت نجاسة الشرع عفى عنها، بمعنى أنها لا تنجس الماء ولو كان دون القلتين. قوله واستثني أي من قوله حلته عين نجاسة ميتا بسكون الياء، سكون الياء أفصح من التشديد وإن كان كلاهما فصيح، تقول ميتا وتقول ميتا وكلاهما ورد في القرآن وفي السنة. واستثني ميتا دمه لم يسل، دمه لم يسل يعني لا يسيل منه دم، أي عند شق عضو منه في حياته كذباب ووزغ. الذباب معروف طائر، والوزغ وهو الإيه؟ وهو البرص. قال أي فإذا وقع شيء من ذلك في ماء أو مائع كالزيت والسمن ومات فيه فلا ينجسه، لا ينجسه، إنما الماء أو المائع طاهر لعدم عفونة ميتته، لعدم عفونة ميتته، الميتة ليست عفنة، لقلة دمه، لقلة دمه أو لأنه ليس فيه دم، إنما دمه مأخوذ من غيره. ولو شك أيسيل دمه أم لا، لو عندنا حيوان لا نعرف هل هو مما له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة واختلفنا في ذلك، قال فله حكم ما لا يسيل دمه، يعني نعامله معاملة ما لا يسيل دمه، بمعنى نحتاط ونجعله منجسا، نجعله منجسا لا نجعله من المعفو عنه. قال ولا يجرح، يعني هو حي لا نجرحه لنختبره. العلماء تكلموا في هذه المسألة، هل يمكن أن نأخذ حيوانا ونقطعه نمزقه لأجل أن نقطعه ونمزقه لأجل أن نعرف هل يسيل منه دم أو لا؟ قالوا إن كان ميت خلاص لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، اقطع جناحه وشوف وانظر. أما إن كان حيا فقالوا لا، يعمل بالاحتياط ولا تجرحه ولا تؤذيه ولا بدون حق. نعم. قال واستثني ميتا دمه لم يسل، إذن الميتات التي لا نفس لها سائلة لا يسيل دمها إذا وقعت في الماء أو المائعات وماتت فيه فإنها نجسة ولكن معفو عن نجاستها، معفو عن نجاستها، فالماء الذي وقعت فيه أو المائع طاهر لا شيء فيه. قوله أو لا يرى بالطرف لما يحصل، هو هنا تكلم عن نوع ثاني من المستثنيات، استثنى في الأول ما لا يسيل دمه وهنا يستثني شيئا آخر. قوله أو لا يرى، أو فيه بمعنى الواو، أو لا يرى فيه بمعنى الواو، ويرى بضم أوله، وقوله بالطرف أو لا يرى بالطرف لما يحصل، يعني وأيضا من المستثنيات إن كان لا يرى بالطرف لما يحصل. لا يرى بالطرف يريد به البصر المعتدل، بالطرف هذا يسمى الطرف البصر، والبصر عموما إذا أطلق لا يراد به البصر الدقيق ولا بصر الأعمى والأعمش، إنما يراد به البصر المعتدل المعروف العادي. بالطرف، وطبعا النطق الصحيح لها تسكين الراء، أما الطرف فهو إيه؟ فهو خلاف الوسط. يريد به البصر المعتدل مع فرض مخالفة لون الواقع عليه، مع فرض مخالفة الواقع عليه. يعني مثلا لو وقعت نقطة بول في ثوب وهذه النقطة صفراء والثوب أصفر، في هذه الحالة نحكم بالنجاسة. أما لو وقعت في ثوب أبيض ولا يرى أثره، ها، ولا تشم له رائحة ولا يرى بالبصر، في هذه الحالة نقول مستثنى، مع فرض مخالفة لون الواقع عليه. أما لو كان اللون موجود نفس لون النجاسة فإننا ساعتئذ نغلب أن النجاسة موجودة، ولكن لأنها بنفس لون الثوب مثلا أو بنفس لون البدن مثلا فإن البصر لأجل ذلك لا يدركها، لا تكون من المعفو عنه. معفو عنه أني وقع شيء من النجاسة على شيء، جسم أو ثوب مخالف له في اللون، مخالف له في اللون. قال قوله لما يحصل، يعني لقلته، لقلته كرشاش بول، فلا ينجس ما حل فيه لمشقة الاحتراز عنه. وكذا ما على رجل ذباب وإن رؤيا، وما على منفذ غير آدمي، حيوان مثلا إذا وقع في الماء فلا ينجسه. هذه الأشياء الثلاثة لا تنجس، يبقى ضرب أمثلة لما يستثنى من إذا وقع في الماء لا ينجسها. فقال المثال الأول، ها، المثال الأول ما لا يسيل دمه، المثال الثاني ما لا يرى بالطرف العادي، المثال الثالث ما على منفذ غير آدمي، المثال الرابع ما على رجل ذباب، ما على رجل ذباب. هذا كله إذا وقع في الماء لا ينجسه، كله معفو عنه بشرط ألا يغير وألا يكون من مغلظ وألا يحصل قصدا. هذه شروط ثلاثة يبقى لهذه المستثنيات كلها، لكل المعفو عنه من النجاسات. ألا يغير، لأنه إذا غير صار الماء نجس. ألا يكون من مغلظ، أكون قطرة بول من خنزير، قطرة بول من كلب، في هذه الحالة ولو كانت قليلة ولو كانت لا ترى أيضا تنجس. قال وألا يحصل قصدا، لا آتي أنا بالذباب فأطرحه في الماء، ولا آتي ببول فأطرحه بالماء، حتى ولو كان الذباب معفو عنه، حتى ولو كان يعني ما على رجل الذباب معفو عنه، لكن إذا أنا فعلته فعلته متعمدا فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك يعامل بنقيض قصده، في هذه الحالة يعامل بنقيض قصده، يقال له نجس الماء، الماء الآن نجس. يقول ألم يعفو عنه الشرع؟ نقول عفى عنه الشرع إذا لم تقصده أنت، إذا وقع عفوة، إذا وقع بنفسه. أما إذا قصدت أنت أن توقعه أو قعته في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة لا يطهر، نما يكون نجس. قال أو كلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطلي. قوله أو كلتين قدره بعضهم أو كان كلتين، لأن هناك كان بيقول إيه، بيقول دون القلتين، تكلم عما هو دون القلتين، وهنا يتكلم عما إذا كان قلتين أو أكثر من قلتين. فالمتنجس إذا وقع فيه نجاسة الماء، إذا وقع فيه نجاسة له حالتان، إما أن يكون الماء الذي وقعت فيه تلك النجاسة دون القلتين، وإما أن يكون قلتين فأكثر، حالتان. عرفنا حكم الحالة الأولى، قلنا إذا وقعت النجاسة غير المعفو عنها في ماء وهو دون القلتين فإنها تنجسه، وإذا كان قلتين فأكثر له حكمه. فأراد أن يعرفنا الأول ما هما القلتان، فقال أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطل، أو قلتين قدره بعضهم أو كان قلتين. وكذا في شرح الفشني، شيخ الفشني رحمه الله له كتاب اسمه مواهب الصمت، مواهب الصمت في حل ألفاظ الزبد، يعني شرح فيه هذا الكتاب أيضا زبد بن رسلان. قال وكذا في شرح الفشني ويجوز أن يقرأ أو قلتان بالرفع بالألف على تقدير أو حلت فيه نجاسة وهو قلتان. طب أيهما أفضل؟ قال كما قدره آخرون. تقدير الشيخ الفشني ولا تقدير هؤلاء الآخرين؟ تقدير الفشني أولى. طب لماذا؟ يقولون إن التقدير في لغة العرب إذا كان بكلمة كان أولى مما كان بكلمتين، وما كان بكلمتين أولى مما كان بأكثر من ذلك. يعني التقدير إذا كانت فيه كلمة أولى مما كان فيه أزيد من هذا. فلما تقول أو كان قلتين يبقى زدت كلمة كان. أما أن تقول قلتان يعني أو حلت فيه نجاسة وهو قلتان وهكذا، تمام. أو قلتين بالرطيل، الرطيل تصغير رطل، وهو ينطق هكذا رطل أو رطل، لكن أفصح بكسر الراء، رطل رطيل، رطل رطيل على فعيل، نعم تصغير. والتصغير يراد به أشياء كثيرة، تحقير، تقريب، تقليل، فهنا يتكلم عن الإيه؟ عن التقليل. قال بالرطيل تصغير رطل، وقوله الرمل نسبة إلى بلدة بالشام اللي هي رملة. قوله فوق 80 قريب رطل بكسر الراء، أي قريب 81 رطلا، لأن وزن الرطل الرطل الرملي 800 درهم. فقوله فوق بالنصب ظرف في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير وهي أي القلتان بذلك فوق 80. وقوله قريبة بالنصب على الظرفية أو على نزع الخافض، والتقدير فوق 80 بقريب رطل. يبقى فوق 80 بقريب رطل يبقى هي قريبة من إيه؟ من 81 رطلا بالرطل الرملي. والقلتان بالدمشقي هي 8 أرطال أتت بعد 100. قوله هو القلتان بالدمشقي أي بالرطل الدمشقي. طبعا هؤلاء العلماء يعبرون بتعبيرات زمانهم، فيقدرون بالتقديرات الموجودة، ولذلك نجدهم يقولون بالبغدادي وبالدمشقي، لأن بغداد كانت العاصمة والدمشقي كان المشهور قبلها عند الأمويين وهكذا. فهو يقدر بما هو معروف عند جمع الناس، وأيضا بما هو معروف في بيئته، فلأجل أن الرمل يعيش في الرملة أو هو منسوب إليها هو منها، فقدره ببلدته وقدره بالدمشقي اللي هو إيه؟ التقدير العام. قال والقلتان بالدمشقي هي، القلتان بالدمشقي أي بالرطل الدمشقي نسبة إلى دمشق البلد بكسر أوله وفتح ثانيه وسكونه دمشق، لا وسكون الشين، عفوا وسكون الشين المعجمة دمشق، وهي أحسن مدينة بالشام يضرب بحسنها المثل، وسميت ببانيها دمشق ابن ماء ابن ملك ابن أرفخشز ابن سام ابن نوح، وقيل غير ذلك. قيل هي إرم ذات العماد، وحكى أبو عبيد أن الأرض المقدسة هي دمشق وفلسطين. قال والمقدسة المطهرة. اضطر لبيان هذه المعلومات لأجل النسبة التي نسب إليها الناظم القلتان. قال والقلتان بالدمشقي هي، قوله هي ضمير منفصل مبتدأ، وخبره 8 أرطال، وهي الهاء الثانية هذه تسمى هاء السكت، كما في قوله تبارك وتعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية وهكذا. وكما قال الله عز وجل وما أدراك ما هي نار حامية. قال وخبره 8 أرطال، والهاء فيه للسكت. وقوله 8 أرطال أتت بعد 100 أي 108 أرطال، أي وثلث رطل كما ذكره غيره، وهذا بناء على ما صححه الرافعي من أن رطل بغداد 130 درهما. وأما على ما صححه النووي من أن رطل بغداد 128 درهما وأربعة أسباع درهم، فالقلتان بالدمشقي 107 أرطال وسبع رطل. فهم مختلفون في قدر القلتين بالبغدادي، 500 رطل، وقالوا تقريبا لأن الرافعي له فيها تقدير والنووي له فيها إيه تقدير. قال وقدر القلتين بالبغدادي 500 رطل، وفي القاموس الرطل 12 أوقية والأوقية 40 درهما. والعلماء بتقدير زماننا يقدرون القلتين فيقولون 196 لترا إلى 216 لترا، يعني بناء أيضا على هذه الاختلافات، وهي على التقريب لا على التحديد. على التقريب لا على التحديد، فلا يضر زيادة قليلة ونقص قليل من 196 إلى 216 لترا. قال: والنجس الواقع قد غيره مشمس على الأصح، عفوا، والنجس الواقع قد غيره مشمس على الأصح يكره. قوله والنجس الواقع قد غيره، فهو هنا يتكلم عن إيه؟ يتكلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة. فيقول النجس الواقع قد غيره. قال: الواو فيه للحال، إذ التقدير أو حلت فيه نجاسة وهو قلتان، والحال أن النجس الذي وقع فيه قد غيره ولو تغييرا يسيرا. إذن هو يشير هنا إلى مسألة مبنية على القسمة السابقة أيضا. عندنا الماء إما أن يكون أقل من القلتين أو بلغ القلتين فأكثر. إذا وقع النجاسة في الماء الذي هو أقل من القلتين بكافة أحواله وعلى كافة أشكاله ينجس الماء، ينجس الماء، تغير لم يتغير، أثر فيه النجاسة لم تؤثر، الماء طالما كان أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة فإنه ينجس. وأما إن كان قلتين فأكثر فالحكم لمسألة التغير، هل حصل تغير ولو يسير أو لم يحصل تغير؟ إذا حصل تغير ولو يسير فإن الماء يكون نجس، وإذا لم يحصل تغير فإنه فإنه يكون طهورا. يبقى إذن مسألة التغير لا نلجأ إليها إلا بعدما يستوفي الماء مقدار القلتين أو يكون أكثر من القلتين. أما إن كان أقل من القلتين فلا ننظر لمسألة التغير أصلا، وقعت نجاسة في ماء قليل أقل من القلتين إذن فالماء ينجس، وقعت في قلتين أو أكثر من قلتين في هذه الحالة ننظر في الماء، تنجس الماء، إن تنجس إذن فهو نجس، إن تغير فهو نجس، لم يتغير فهو فهو طاهر. قال: ولو تغييرا يسيرا، حتى ولو كان هذا التغيير تغييرا يسيرا جدا، أدنى تغيير، حسا كان التغير أو تقديرا. الحس ما يدرك بالحواس، يعني شممت تغيير بما تغيير رائحة، ذقت تغيير إذا كنت طعمت الماء، أو رأيت تغيير إن كنت نظرت في الماء، وهكذا تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته، حسا كان التغير أو تقديرا. إذا وقع مثلا بول منقطع الرائحة كما سميناه سابقا، بول انقطعت رائحته، والبول بشكل الماء، إذن لن يغير طعم الماء ولن يغير لون الماء ولن يغير رائحة الماء. طب كيف نعلم؟ فالعلماء قالوا نقدر شيئا شديدا في لونه، وشيئا شديدا آخر في طعمه، وشيئا شديدا ثالثا في رائحته بنفس مقدار الماء. كم وقع؟ كوب من البول وقع، نملأ هذا الكوب بشيء له لون شديد، أو نملأه بشيء له رائحة شديدة، ونملأه بشيء له طعم شديد، له طعم شديد، تمام، ونضعه في الماء، نضعه في الماء، أو نقدر لو وقع في الماء هل يغير أم لا. فإذا قال لنا أصحاب الخبرة إن ذلك الشيء لو وقع في الماء غيره، إذن البول منقطع الرائحة الذي وقع في الماء أيضا قد غيره. يبقى الصورة هي في التقدير، الصورة أني لا أعرف الآن له لونا ولا طعما ولا رائحة، ذلك أن الشيء النجس الذي وقع لم يكن له طعم، لم يكن له لون، لم يكن له رائحة، فماذا نفعل؟ فيقول هو الآن كم مقداره؟ أقول مثلا لتر بول، خلاص هات لتر من الخل، ولتر من الحبر، ولتر من المسك، لتر من الخل حتى يتبين الطعم، ولتر من الحبر حتى يتبين اللون، ولتر من المسك حتى تتبين الرائحة. ونسأل أهل الخبرة لو أفرغنا لترا من الخل على هذا الماء هل يغيره؟ إن قالوا لا ننتقل للثاني. لو قلنا لهم لتر الحبر هذا لو وضعناه يغير اللون إن قالوا يغيره يبقى نجس، قالوا لا ننتقل للثالث. لتر المسك هذا لو صببناه الآن في الماء يغير الرائحة؟ إن قالوا نعم يبقى الماء نجس، إن قالوا لا يبقى الماء طاهر والحمد لله. لماذا؟ كما لم يؤثر في طعمه لتر خل، ولم يؤثر في لونه لتر حبر، ولم يؤثر في ريحه، ريح مسك في هذه الحالة، لتر مسك في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة إذا لتر البول لم يؤثر فيه. تمام؟ هذا معنى كلمة إيه؟ كلمة حسا كان التغير يعني ملموسا بأحد الحواس، أو تقديرا يعني قدرناه بهذا الإيه؟ المخالف الذي هو أشد صفات المخالف. طعم الخل أشد الطعوم، لون الحبر أشد الألوان، ريح المسك أعظم الإيه؟ الروائح. قال فقوله بالرطيل يعني في البيت قبل السابق بالرطيل وما بعده جملة معترضة بين قوله أو قلتين وقوله والنجس الواقع إلى آخر. يريد أن يقول هنا إن ترتيب الأبيات، ترتيب الأبيات أن يقال مثلا أو قلتين والنجس الواقع قد غيره، هذا الترتيب. وأراد في المنتصف أن يعرفني مقدار القلتين فقال بالرطيل الرملي والقلتان بالدمشقي وهكذا، لكن أصل الكلام ها ولا أو قلتين ها والنجس الواقع قد غيره، والنجس الواقع قد غيره. ثم انتقل إلى نوع آخر من أنواع المياه قال مشمس على الأصح يكره. قوله مشمس وهو ما سخنته الشمس، مشمس لأنه هو من إيه؟ من شمس يشمس، فهو مشمس يعني وقع عليه التشميس. ما سخنته الشمس بقصد ودونه، ولذلك لم يقولوا متشمس وإنما قالوا مشمس، يعني شمسته أنت أو ها تشمس بنفسه. ما سخنته الشمس بقصد وبدون قصد، أنت الذي وضعته في الشمس أو كان موجودا في الشمس وأثرت الشمس فيه بسخونتها، هذا يكره استعماله، لكن يكره على حال معينة على صفة معينة بشروط، لو توفرت يكره استعماله، لم تتوفر لا يكره استعماله. مشمس قال في إناء منطبع، يبقى إذن هنا سخن بحرارة الشمس. أولا في إناء منطبع وهو ما دخل تحت مطرقة الحداد كنحاس وحديد. ما معنى كلمة منطبع؟ معناها أنه يقبل الطرق، يقبل التمدد، تمام؟ كنحاس وحديد، طبعا إلا الذهب والفضة، الذهب منطبع والفضة منطبعة، لكن لصفاء جوهرهما فإنه لا يخرج منهما شيء مع الماء، فلذلك لا يدخل معنا في هذا الكلام. قال في قطر حار كاليمن والحجاز، أما في بلد معتدلة الحرارة فإن شمسها لا تؤثر في الماء، هذا فين؟ في اليمن في الحجاز، يعني في أماكن شديدة الحرارة. قوله على الأصح يكره أي استعماله في البدن دون الثياب، يبقى إذن هذا أيضا شرط أن يستعمل في البدن فهذا يكره، أما إذا استعملته في الثياب وغيرها لا يكره، استعملته في الطبخ، استعملته في الغسل، الثياب لا يكره، طب استعملته في البدن هنا يكره. والكراهة هنا كراهة شرعية أو طبية، بعض العلماء قال شرعية يعني من ناحية الشرع، وبعضهم قال طبية يعني من ناحية الطب، والصواب أنها كراهة شرعية. قال ومشمس على الأصح يكره، على الأصح كلمة الأصح معناه هناك رأي يقول بل هو غير مكروه، ورأي آخر يقول هو مكروه، والأصح منهما الذي يفتى به والمعتمد في المذهب أنه إيه؟ أنه مكروه. قوله قال الناظم إن يكو ذا في الحر أي شدته، واختار لا يكره في روضته، واختار لا يكره في روضته. قوله إن يكو ذا أي التشميس، يعني إن يكن هذا التشميس في الحر أي شدته، لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، طبقة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن سدت مسام الشعر، فيخاف منه تولد البرص، تولد البرص. ولذلك يقول فيخاف، كلمة يخاف هي التي جعلت الحكم الكراهة، لأننا نظن هنا أنه يؤثر مرضا، أما إذا كنا نتأكد من ذلك فإنه يحرم، إذا تأكدنا فإنه يحرم. قال إن يك ذا في الحر أي شدته، يعني لو وقع هذا في شدة الحر، ومعنى هذا أنك إذا فعلت ذلك أثناء الإيه، إذا فعلت ذلك، وهذا معناه أنك إذا فعلت ذلك يعني استخدمته وقت الإيه، وقت سخونته، إذا استخدمته وقت سخونته. إذا نجمع الشروط، سخنته الشمس، يبقى ما لم تسخنه الشمس وإنما سخن على النار لا يدخل في هذا الحكم. في إناء منطبع، فما كان مثلا في خشب أو في قشان أو في غير ذلك لا يدخل في هذا الحكم. قال في قطر حار، يبقى إن كانت الشمس شمسا عادية، في قطر عادي فإنه لا يؤثر هذا الحكم. قال استعماله في البدن، يبقى إذا لو استعمل في غير البدن لا يأخذ هذا الحكم. في حر، في شدته، في الحر أي شدته، يعني معناها أنه لو كان ذلك بعد زوال الشدة فإنه إيه؟ لا يأخذ هذا الحكم، لا يأخذ هذا الحكم. ما هو الحكم؟ قال الكراهة في الأصح. واختار لا يكره في روضته، قوله واختار أي الإمام النووي، لا يكره، قوله لا يكره أي عدم كراهة المشمس. قال الماء المشمس لا يكره، لا يكره. لماذا قال لا يكره؟ قال لأن لو قلنا إنه من ناحية الطب فإن الأطباء لا يثبتون ذلك، ولو قلنا إنه من ناحية الشرع فإن الأدلة التي استدلوا بها ليست صحيحة. فاختار النووي من جهة الدليل وليس من جهة المذهب، لأن قلنا إن الأصح في المذهب المعتمد الذي عليه الفتوى أنه يكره، إذن فالنووي له اختيارات أخرى خلاف هذا الإيه، هذا الاختيار، وله اختيارات كثيرة جدا خلاف المذهب ساقه إليها اجتهاده، وقد كان رحمه الله مجتهدا. وقوله في روضته، أي صرح النووي في روضته، وهو كتاب روضة الطالبين وعمدة المفتين، أن المشمس لا يكره، أن المشمس لا يكره. وقال في مجموعه إنه الصواب، مجموع وهو كتاب المجموع شرح المهذب، شرح المهذب، وأوسع كتاب في الإيه، في المذهب. قال والروضة أوسع كتاب في المذهب، يعني بمقدار، وإن كان هناك أوسع منه لكن أوسع منه بطريقة أخرى. قال والروضة كتاب جليل، وهي من أعمد كتب المذهب، من أكثر كتب المذهب اعتمادا في أقوالها. والمختار فيها يكون بمعنى الصحيح، كلمة المختار إذا أوردها فيها النووي قال والمختار كذا، أو قال وعلى وهو على المختار، فإن ذلك معناه الصحيح، إلا أن المختار فيها هنا ضعيف، والمعتمد في المذهب كراهة المشمس. وما شرحت عليه هنا، يعني في الزبدة، الزبد، هو ما في بعض النسخ وفي بعضها، واختير في مشمس لا يكره، واختير يعني لم يقل واختار، يعني النووي قال واختير، يعني جعلها مبنية للإيه، للمجهول. قال ومحل كراهة المشمس ما لم يعرف ضرره بقول طبيب ماهر، وإلا يعني وإلا إذا أخبر بذلك طبيب ماهر أو عرفنا ضرره بيقين حرما، يصير الإيه، يصير ال، يصير الحكم هو هو الحرمة وليست الكراهة. قال وإن بنفسه انتفى التغير، والماء لا كزعفران يطهر. قوله وإن بنفسه انتفى التغير، أي للماء، بأن هبت عليه ريح فأزالت تغيره، كان الماء متغيرا بمخالط، قلنا لا يجوز استعماله. فقال فماذا لو مثلا هبت الريح فأزالت التغير، انتفى التغير بطول الوقت، ماذا لو انتفى التغير؟ قال يطهر، يطهر في هذه الحالة، يطهر، يصير الماء طاهر. لماذا؟ لأن الحكم كان معللا بعلة، فزالت العلة يزول الحكم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجدت العلة المخالطة وجد الحكم، منع التطهير، منع التطهير، تمام. طيب، وإذا زالت العلة يزول هذا المنع ويصح الماء، إيه؟ يصير الماء طهورا. وإن بنفسه انتفى التغير والماء، يعني ها إن بنفسه والماء، أيوة بالماء. قوله والماء، الواو فيه بمعنى أو، أي بالماء، يعني انتفى التغير بنفسه أو انتفى بالماء، بأن صب عليه ماء حتى زال تغيره. كثرنا الماء، كثرنا الماء، عملية تكثير للماء، حتى غلب الماء المخالط فلم يعد يرى المخالط، لم يعد يرى الشيء المختلط. كل من ينظر في الماء صار يطلق عليه إيه؟ يطلق عليه ماء مطلقا، يصير يقول ماء مطلق. قال يبقى في هذه الحالة أيضا إيه؟ يطهر. وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر في هذين الحالتين، في هاتين الحالتين. قوله لا كزعفران، أي لا إنزال بعين ساترة له، لم يزل بنفسه ولم يزل بماء أضفناه إليه، وإنما زال بسبب الزعفران. أتينا بمادة وضعناها عليه، هذه المادة غطت وسترت على المخالط. هنا يحصل الشك، هل هي فعلا أزالت المخالط أو سترته عن أعيننا وهو موجود لا يزال؟ في هذه الحالة لا نحكم بطهارة الماء. لا كزعفران، أي لا إن زال بعين ساترة له، لا يطهر الماء لو زال المخالط بعين سترت هذا المخالط. كزعفران يستر لونه، أو مسك يستر ريحه، أو خل يستر طعمه، فإنه لا يطهر. لو أتينا بمسك رائحة الماء متغيرة حتى لا يحكم العارف بالماء أنه ليس ماء مطلقا، فجاء إنسان وقال أنا أزيل لكم هذه الرائحة، كيف؟ جاب لتر خل وضعه عليه، أو تغير بالإيه؟ تغير بالطعم، قال أنا أتيكم بإيه؟ بعفوة بخل ليستر الطعم، أو بمسك ليستر الريح، أو مثلا بحبر ليستر الإيه؟ ليستر اللون، سترى، سترى ما كنا لأجله نقول الماء متغير، هنا ستره أو أزاله، يحصل الشك. قال للشك في أن تغيره زال أو استتر، والظاهر الاستتار، الظاهر الاستتار، ونحن نعمل فيما هو ظاهر وبعيد، نعمل بالظاهر، الظاهر الاستتار. ففي هذه الحالة هل يطهر؟ قال لا، لا كزعفران. وقوله يطهر بالرفع فعل مضارع، وهو عند الكوفيين على تقدير دخول الفاء، لأن احنا عندنا هنا جملة شرطية، صيغة الشرط هنا وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر، فكم من الواجب أنه يأتي بالفاء، يأتي بالفاء، يقول وإن بنفسه انتفى التغير فيطهر، إن فاء ليربط بين جملة الشرط وإيه؟ وجواب الشرط وجزاء الشرط، تمام. وإن بنفسه يطهر، قال يطهر بدون الفاء. قال وهو عند الكوفيين على تقدير دخول الفاء، أي فإنه يطهر كما قدره بعض الشراح، الشيخ الفاشني. وتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط، تمام. وعند سيبويه أن الفعل المرفوع في مثل هذا يقدر مقدما على أدوات الشرط، يعني يتقال في الكلم في التقدير إيه؟ يطهر، يطهر يعني الماء. إن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران، وبعدين نقول يطهر تاني، تمام؟ ويطهر التانية تبقى فيطهر بقى، لأن يطهر الأولى هتعود فتكون قبل الإيه؟ قبل الشرط، يعني قبل أداة الشرط وهي إن هنا، ويكون حينئذ دالا على الجواب المحذوف، لا أنه في محل جزم جوابا للشرط، كأنه قيل يطهر الماء إن انتفى التغير بنفسه، فأتينا بالفعل وجعلناه في أول الإيه؟ الكلام قبل الأداة. قال والجزم في مثل هذا التركيب الذي في البيت أحسن، وإن كان الرفع جائزا، يعني يقول وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر. يقول الجزم أولى من الإيه؟ أولى من الرفع. الجزم في مثل هذا التركيب الذي في البيت أحسن، وإن كان الرفع جائزا، الرفع أيضا جائز، كما يفيد ذلك قول الألفية وقول ابن مالك: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن. طب هنا بعد نفي، بعد عفوا، بعد ماض ولا بعد مضارع؟ وإن بنفسه انتفى، انتفى انتفى دي ماضي ولا مضارع؟ انتفى ماضي، تمام، يبقى بعد الماضي الرفع أفضل، رفع الجزاء اللي هو يطهر أفضل، ورفعه بعد مضارع وهن ماشي أي ضعف. وصرح بذلك الأسموني في شرحها، يعني في شرحه على الألفية. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. قوله وكل ما هو برفع كل مبتدأ خبره جملة ليس بالطهور، وكل الواو بحسب ما قبلها، وكل ها مرفوع هو مبتدأ، مبتدأ مرفوع علامة رفع الضم، الخبر بتاعه كلمة ليس بالطهور، أي وكل ماء استعمل في تطهير فرض من رفع حدث أو إزالة نجس فخرج المستعمل في طهر مسنون كغسل الجمعة أو في الغسلة الثانية والثالثة فإنه طهور. يعني هنا يقسم الماء المستعمل إلى قسمين، يقول أنت استعملته فيما؟ تقول استعملته في رفع حدث أو إزالة نجس، يقول لك هذا ماء طاهر ليس بطهور بشرطه، ففصلنا الشروط سابقة. وأما إذا كنت استعملته في طهارة مسنونة كغسل جمعة أو كتجديد وضوء أو مستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة التي ليست بفرض إنما هي نوافل، فهذه الحالة الماء طهور، يعني طاهر، طاهر ومطهر. قال وقل، أي والحال أنه قد قل بأن لم يبلغ قلتين. لماذا؟ لأن عندنا الماء المستعمل إذا كان كثيرا بلغ القلتين فأكثر فإنه يكون إيه؟ طهور على كل حال، طهور على كل حال. لكن هنا يتكلم في الماء المستعمل القليل، إذا استعمل في فرض الطهارة أو ما لابد منه كما قلنا فإنه يكون إيه؟ يكون طاهرا فقط. وأما إذا استعمل في نفل الطهارة فإنه يكون طهورا، طاهر مطهر، طاهر مطهر. وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. ويدل على أنه ليس بالطهور وإنما هو طاهر فقط، هذا الحكمان احتاج دليل للطهارة ودليل للإيه؟ لعدم الطهورية. دليل الطهارة أنهم ما كانوا يتحرزون منه، بل كانوا يأخذون من وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضعون على وجوههم وثيابهم، ما كانوا يتحرزون منه. والدليل على أنه ليس بالطهور أنهم لم يكونوا يجمعونه، لم يكونوا يجمعونه ليستعملوه مرة ثانية مع شدة حاجتهم إليه، فدل على أنه إيه؟ ليس بالطهور. تمام، طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.